ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين عرفات وعرفة؟ العرفة إيش؟ واحد مذكر واحد مؤنث يا رشك. أيهم مذكر؟ لا لا، هذا لا تذكير ولا تأنيث فيه. العرفات المكان، وعرفة الزمان، لذلك يقال يوم عرفة ويقال المكان عرفات. فالزمان عرفة والمكان عرفات، واضح؟ لذلك الإفاضة ليست من الزمان، وإنما هي في الزمان من المكان إلى المكان، واضح؟ فنحن لا نفيض من الزمن، وإنما نفيض من المكان. والفيض مشتق من فاض يفيض فيضا إذا امتلأ، عندما تأخذ كاس تملأه ماء فما زاد على الامتلاء يسمى إفاضة، فاض. كذلك عرفة تمتلئ بالناس الحجاج ثم تفيض، يعني من كثرة الامتلاء الناس يخرجون منها كالفيضان، تعرف فيضانات الماء الفائض زائد، فيضان من الناس من البشر. ومن يريد يعني دقة التمثيل ينظر فعلا للناس وقت انصبابهم من عرفة إلى مزدلفة، سيل من البشر خاصة المحرمين لأنهم بياض، فترى ذلك البياض مع سواد الرؤوس كأنه الماء والزبد الذي يلعب معه، فيضان. هذا كان في زمن، الآيات نزلت في زمن وأكثر من يأتي للحج 100,000، 120,000 حاجة الوداع. فماذا نقول في زمننا هذا؟ ما شاء الله الذي يحج إلى البيت 3 مليون وأربعة مليون، ومستقبلا قد يصل الحجيج إلى 10 مليون حج بإذن الله. عندئذ تكون الإفاضة إفاضة، وهي الآن إفاضة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب العرفات مشعر أم لا؟ مشعر، لكن ليس حراما. كل الحج مشاعر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر الأفعال، والمشاعر أماكن الفعل، واضح؟ الصلاة شعيرة، ومكان الصلاة مشعر، الحج شعيرة ومكان الحج مشعر، واضح؟ طيب عرفة الوقوف بها شعيرة من شعائر الحج، والمكان مشعر. فانقسمت مشاعر الحج إلى قسمين: مشاعر داخل الحرم ومشاعر خارج الحرم. فالمشاعر الخارج الحرم مشعر واحد وهو مشعر الحل وهو عرفة، ومشاعر أخرى خارج الحرم وهي المواقيت. فالمواقيت مشاعر، الشرع هو الذي شرعها وأشعر الشارع أن هذا المكان مرتبط بحكم شرعي وهو الإحرام. هذه المواقيت، مشاعر من مشاعر الحج ومشاعر من مشاعر العمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فعندما تمشي في الطيارة وتمر على المشعر يشعروك به وانت في الطائرة: نمر الآن بمكان الميقات أو بميقات كذا. هذا الإشعار به مشعر، عرفت؟ طيب عندما تأتي للحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحج عرفة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ طيب الحج ليس عرفة فقط، الحج عرفة، الحج مزدلفة، الحج منى، الحج المسجد الحرام، الحج الصفا والمروة، الحج الميقات نفسه الذي أحرمت منه، كل هذا داخل في الحج، أليس كذلك؟ طيب لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم عرفة بالحج وقال الحج عرفة؟ هذا رد أولا على قريش، لأن قريش تطلق على نفسها الحمس، ولها تشريعات خاصة بنفسها. سكان مكة قريش وخزاعة وغيرهم ممن سكنوا مكة اتخذوا لأنفسهم شريعة خاصة، قالوا نحن أهل الحرم ولا يمكن نتساوى مع الناس العاديين غير أهل الحرم، نحن جيران بيت الله لنا أحكام خاصة. طيب إيش أحكامكم يا جيران بيت الله؟ قالوا أولا لا يطاف بالبيت إلا بملابسنا، فمن جاء من بلده بملابسه الله لا يهينه يفسخ ملابسه ويطوف عريان، أو يجي الواحد منا يشتري منه أو يأجر منه أو يستعير منه. يا سلام، شفت الدكتاتوري؟ غير ثياب الحمص ما يطاف بالبيت. طيب الحمص كم عددهم وثيابهم كم والحجيج كم؟ فالأول من جاء من الحجيج يشتري أو يستأجر من الحمص ثيابهم، يصير الثوب يؤجر غالي عشان يطاف به، وإذا فسخه يجي الثاني يستأجر من بعده، ومجموعة قاعدين ينتظروا تنتهي هذه المجموعة عشان تفسخ ثياب الحمص ويأجروا من عندهم. الرجال يعطون الرجال والنساء يعطون النساء، وهذا استمر إلى بعد الإسلام واستمر إلى السنة التاسعة من الهجرة، وهذا الحكم معمول به. حتى إن واحدة من العرب مسكينة ليست من الحمص جاءت متأخرة ووجدت يعني ملابس الحمص النساء كلها قد أخذت، دورت يمين يسار ما لقت ولا رقعة، وهي مستعجلة جاية مع رفقة، تجردت من ثيابها كلها ودخلت الحرم ما عليها شيء، ما هي لابسة شيء، ولكنها شاعرة، حطت يد قدام ويد وراء، سدت القبل والدبر، وأخذت تقول اليوم يبدو كله، اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يعني غمضوا رؤوسكم، غمضوا عيونكم يا رجال ويا نساء، ترى كل شيء يبدو اليوم. هذه كانت شريعتهم. أيضا من شريعتهم أنهم لا يخرجون من الحرم إلى الحل. يقول نحن قريش احنا اهل الحرم لا نخرج من الحرم الى الحل. الحل وش هو؟ عرف. فيقفون بمزدلفة ويأتي الناس كلهم يتجمعوا في عرفة من غير قريش، ثم يأتوا فيجتمعوا ويختلطوا مع قريش، ثم قريش تقودهم الى منى، يعني زعامة على الفاضي، واضح؟ فنزل قول الله عز وجل ثم افيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس، شرع الله ما في خصوصيات، وبعدين سواء العاكف فيه أنتم يا قريش والباد اللي جاي من بره، كل من جاء يطوف بثوب بالنسبة للرجل إزار وردة إن شاء الله جايبها من الصين، والمرأة تطوف بملابسها بشرط ألا تغطي وجهها وكفيها، شرع الله سواسية، الدين للجميع ما في خصوصيات في الدين، بني فلان والله بني فلان والله قريش والله الحرم والله للمدينة، لا لا لا لا، سواسية المسلمون سواسية، سواء العاكف فيه والباد، هذه الشريعة. طيب ثم أفيضوا، طبعا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذا شرطي. وهنا اشترط القرآن عرفات في تمام الحج، فمن جاء من بره ووجد الحجيج في مزدلفة نايمين وجاء وحط راسه ونام وصحى ودعا وراح وكمل حجة، نقال له تفضل أفط من وين؟ والله أفط من مزدلفة مع الحجيج، حجك باطل، لأن الإفاضة لا تقبل إلا من عرفة. أفيضوا من حيث أفاض الناس. طيب الناس من فين أفاضوا؟ فإذا أفضتم من عرفات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف. طيب تعالوا بنا نعرف معنى عرف، عرف وش وعرفات وش؟ عرف أصلا سميت عرف عرف بسبب حدث حصل بين الخالق جل جلاله الله وبني آدم كله. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب إيش علاقة الحدث بعرف؟ هذا مجمل بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مسح على ظهر آدم بوادي نعمان، وادي نعمان هو عرفة، فمسح شق ظهر آدم الأيمن فأخرج ذرية أمثال الذر من الكثرة، ومسح على شق ظهره الأيسر شمال فأخرج ذرية أمثال الذر، ثم خاطب ذرية آدم وآدم معهم وقال ألست بربكم؟ فنطقوا جميعا وقالوا بلى. فصار المكان تعريف الخالق نفسه لخلقه في هذا المكان، فعرف الخلق الخالق أول بقعة على وجه الأرض، عرف الخلق فيها الخالق عرف، واضح؟ ثم في عرفة تعارف الخلق فيما بينهم، فتعارف المؤمنون تعارفت أرواحهم، فتعارفت الأرواح فيما بينها من روح آدم عليه السلام إلى آخر روح تدخل الدنيا أرواح صالحين، وتعارفت أرواح الكفرة والفجر والفاسقين أيضا من أول روح إلى آخر روح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها وين؟ في عرفة يوم مسح الله على ظهر آدم، ما تعرف منها اتلف، وما تناكر منها اختلف. فتجد بعد نفخ الأرواح في الأجساد يلتقي شخصان أول مرة يلتقيان، فإذا به كأنه يعرف. تحصل لكم؟ يا أخي وين شفتك؟ والله كأني شايفك. شايفك فين؟ الروح عرفت الروح من أيام خلق الإنسان. وآخر اثنين خرجا من بطن واحد وعاش في بيت واحد، هذا ما يطيق هذا، أخوان ولا يحبه، وخرج من بطن واحد، أرواحهما متناكرة، واحد روحه من الشمال وثاني روحه من الجنوب من اليمين، واحد روحه من أصحاب الشمال الشق الشمالي لآدم، الشق الأيسر، والثاني من الشق الأيمن، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، واضح؟ إذن سميت عرفة أيضا لتعارف الأرواح فيها، هذا السبب الثاني. السبب الثالث، قيل سميت عرفة عرفة لأن آدم وحواء ازدلفا في مزدلفة، يعني تقاربا ولم يعرفها ولم تعرف، مشيا فتعارفا في عرفة، فتعرف عليها وتعرفت عليه بعد السقوط من الجنة في هذا المكان. أيضا اعترفا في عرفة بما حصل منهما في الجنة، والاعتراف هو الكلمات التي تلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، هذه الكلمات تلقاها آدم في عرفة، وتاب الله على آدم في عرفة. طيب ما هي الكلمات؟ هي قول الله عز وجل قال له آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف ولا لا؟ اعتراف. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأصبح كل من جاء لعرفة معترفا بذنبه يغفر له، إن الله اطلع على أهل عرفة ويطلع على أهل عرفة ويباهي بأهل عرفة ملائكته، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. طيب، وقيل سميت عرفة عرفة أن الله عز وجل طيب أهلها بالمغفرة، لأن العرف لغة الطيب، ومنه قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي طيبها لهم، فعرف مطيبة للحجيج بالمغفرة والرحمة والرضوان، فإذا دخل الحجيج فيها طابوا، وإذا طابوا وجبت لهم الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، واضح لكم؟ وقيل سميت عرفة عرفة من أن الناس يتعارفون فيها، فإذا اجتمعوا يوم عرفة، أنت من وين وانت من وين وانت شسمك وانت شسمك وانت من فين وانت من فين، فيتعارفون. بينما منى خيامهم تمنعهم، فإذا خرجوا لعرفة خرجوا عن الخيام، خرجوا عن الروتين، وقفوا جميعا على هذه الأرض يدعون ربهم، ينظر بعضهم إلى بعض، ولذلك يسلم بعضهم على بعض، فإذا سلم بعضهم على بعض حصل التعارف الذي من أجله خلقوا وأصبحوا شعوبا وقبائل. وجعلناكم شعوبا وقبائل ليش؟ وأكثر مكان تتعرف في الأمة فين؟ عرف. أكثر مكان تجتمع في الأمة وجوبا أمة الإسلام في عرف، فتتعارف في عرفة. ومن ذلك التعارف على العادات والتقاليد، والتعارف على نمط أو أنماط الحياة التي تعيشها الأمة. عندما يأتيك وفد الأندنوسيين ومعيشتهم وحياتهم، ووفد الأفارقة ومعيشتهم وحياتهم، ووفد العرب ومعيشتهم وحياتهم، ووفد الأوروبيين ومعيشتهم وحياتهم، إذن الأنماط مختلفة، يتعرف بعضهم على بعض، فتستفيد من هذا دواء، وتستفيد من هذا علاج، تستفيد من هذا تجارة، وغير ذلك من الأمور التي في عرفة. فإذا أفضتم من عرفات، عرفات هو اسم المكان، وعرفات هنا كأذرعات، وله حدود، هي حدود عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا على جبل الرحمة، وعرفة كلها موقف. طبعا عرفة تطلق على المكان وعلى الزمان، لكن عرفات لا تطلق إلا على المكان، لا تقول يوم عرفات، تقول يوم عرفة، ولكن تقول مكان عرفات. واضح؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقيل أن عرفات جمع عرفة وعرف، عرفة وعرفة وعرفات، لكن الصحيح أنها للمكان. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام أفضل ولا عرفات أفضل؟ شو رأيكم؟ المشعر الحرام أفضل من عرفات. لماذا؟ لأن الصلاة في المشعر الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في عرفات مثل صلاة في مكان من الدنيا. لماذا؟ لأن المشعر الحرام داخل الحرم، داخل حدود الحرم، وعرفات خارج حدود الحرم، لكن مع ذلك المغفرة في عرفات، صيام يوم عرفة، هذا الأمر عظيم جدا. المزدلفة ليس لها يوم، المزدلفة من أسمائها جمع، لأن الحجيج يجتمع فيها ليلا بعدما اجتمع نهارا في عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع ألا يصلى المغرب ولا العشاء إلا في مزدلفة. طيب لو غربت الشمس؟ لو غربت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأفضل للأمة، فلو أننا صلينا المغرب في عرفة وقد غربت الشمس ثم ذهبنا إلى مزدلفة وصلينا بها العشاء، تصير العشاء 100,000 صلاة والمغرب واحدة. واضح لكم؟ طيب ليش ما صلي في الظهر والعصر مع المغرب والعشاء؟ لا يمكن، لأن المغرب مرتبطة مع العشاء في وقتها، يجوز تأخر المغرب وتصليها مع العشاء لأنهما مشتركتي في الوقت، أما الظهر فمشتركة مع العصر، فلما كان الظهر في عرفة والعصر في عرفة لا يجوز تأخيرهما عن وقتهما، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما المغرب فيجوز تأخيره لتصليه مع العشاء لأن الوقت مشترك بينهما. وهناك فائدة أخرى في التأخير، وهي أن تكون صلاتك في البلد الحرام، في الحرم، ولذلك مكة كلها حرم. والدليل على أن مكة كلها حرام، وحرم حتى منى حرام ومزدلفة حرام، قول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. هل رأيتم أحد يذبح عند الكعبة؟ وين يقع الذبح؟ منى. إذن هديا بالغ الكعبة أي بالغ حدود الحرم، وحدود الحرم كلها كعبة. لذلك مكة كلها حرم. ويستفاد من هذا أن من صلى إلى جهة مكة فقد صلى إلى القبلة ولو لم يكن متوجها للكعبة، لأن مكة كلها حرم. واضح؟ مكة كلها حرم، فمن توجه خارج مكة إلى مكة فصلاته صحيحة. أما الدقة فهي مطلوبة لكن يعجز الناس عنها، فيكفينا ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولو قال ولي وجهك إلى المسجد الحرام لكان في ذلك مشقة، لكن شطره قيل شطر الكرة الأرضية التي فيها المسجد الحرام الجهة وشطر النص، وأنت لا تخلو أن تكون في أحد شطري الأرض، فإن كنت شمالا فشطر جنوبي مكة، وإن كنت جنوبا فشطر شمالي مكة، وإن كنت غربا فشطر شرقي مكة، وإن كنت شرقا فشطر الغربي مكة. واضح؟ طيب، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا أمر الله بالصلاة عند المسجد الحرام، لأن أول الذكر صلاة، وأقم الصلاة لذكري. فإذا كان الله أمرنا بذكره عند المشعر الحرام فأول أمره لنا بالصلاة، والصلاة الفرض أحب إلى الله من النفل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فيكون أول ما نذكره به صلاة المغرب والعشاء في المسجد في المشعر الحرام وهو مزدلف. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما صلى المغرب ولا العشاء إلا في مزدلف. وهذا الذكر أيضا يكون منه الدعاء ويكون منه النوم. النوم يكون ذكر، نعم، منامكم بمزدلف ذكر لله، وانت نائم راقد يكتب لك أنك تذكر الله ما دمت نائما، لأن تلك النوم شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت من عرفة إلى مزدلفة أول شيء تسويه تصلي المغرب، ثم تصلي العشاء، ثم ترقد وتستيقظ من الليل وتصلي الشفع والوتر. وإن كان الصحابة اختلفوا في حديث جبريل هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع الشفع والوتر والله لا، وهل صلى الليل والله ما صلى، جابر قال أنه ما صلى شيء من الليل، أنه نام واستيقظ على صلاة الفجر وصلى الفجر وأخذ يدعو، ولكن جابر الصحيح أنه كان نائما فلا يدري أفاق رسول صلى الله عليه وسلم وقام وصلى من الليل وهو نائم أم لا، فتطرق الاحتبال إلى دليله فبطل به الاستدلال، لأن علماء الأصول يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ومن ذلك أيضا دليل عائشة رضي الله عنها التي قالت في صحيح البخاري، قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. قال أهل العلم إن عائشة إنما تكلمت على حسب علمها، وعلمها من ليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 من 9 ليالي، يعني 7 ليالي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معها، فتطرق الاحتمال أن يكون في 7 ليالي صلى أكثر من 11 ركعة، وفي 2 ليلة عندها اقتصر على 11 ركعة، فلا يحكم بذلك على أنه لا يزاد في التراويح على 11 ركعة كما قال بعض العلم بناء على حديث عائشة، لأن هذا الحديث تطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وهو لا يقول بلسانه ما لا يفعل. واضح؟ وخاصة أن الله عز وجل أيضا قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فتبين أن هناك ليالي يقومها كلها وليالي يقوم بعضها، ودل على ذلك حديث العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر ماذا يفعل؟ أحيا ليلة، وكلمة أحيا ليلة وهو معتكف في مسجده بعيد عن عائشة لا تدري كم يصلي، أحيا ليلة وإيقظ أهله وشد مئزره، شد مئزره وإيقظ أهله وأحيا ليلة، أحيا ليلة كلها يعني لا ينام، يصلي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان. نعم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي مزدلفة. ومزدلفة سميت مزدلفة قيل من الازدلاف، والازدلاف الاقتراب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ومنه قول الله تعالى على لسان عبدة الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالزلفى والازدلاف الاقتراب، والمزدلفة من الاقتراب ازدلف إلى اقترب، فهم يزدلفون من الحرم أي يقتربون. سيارة أغلقت الشارع نيسان، رقم اللوحة 7118، الحروف ح قاف نون، اللون أبيض، صاحبها يفتح الطريق للناس. طيب، فإذا قضيتم مناسككم، عفوا، فإذا قضيتم لسه ما وصلنا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. خلنا مع المشعر الحرام، من أسمائه المزدلفة، ومن أسمائه المشعر الحرام، ومن أسمائه جمع. وقد ذكر الله المشعر الحرام في سورة العاديات وبين وصف الحجيج، فقال تعالى والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. قيل هذا القسم قسم بأفعال الحج، فالحجاج الذين قدموا إلى مكة قدموا على الخيل العادية وقدموا على الإبل العاديات ضبحا، والضبح نوع من السير يكون للخيل صوت، وهذا يحصل في السرعة بالسير. قد قدموا إلى مكة مسرعين عاديات ضبحا، فالعاديات طبحا، فالموريات قدحا، الخيل إذا ضربت بأرجلها الحجارة أقدحت النار، ورت النار إذا أقدحها. أفرأيتم النار التي تورون توقدون. فالموريات قدحا، عند كان زمان يأخذون حجر وحجر فيضربون بينهما فتولع نار، تذكرونها؟ وقد يأخذون حديد فيضربون به على حجر فيولع نار، هذا كان موجود إلى عهد قريب قبل الكباريت والغاز والأمور ذي، كانت هذه أشياء عادية موجودة، النار أودع الله في الحجارة وأودع في الحديد. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، الإغارة صبحا من مزدلفة إلى منى، وكان لفظ الإغارة موجود عند قريش يقولونه في هذا الموطن، كانت قريش الحمص تنتظر الحجيج عند مزدلفة، فيجتمع الحجيج لا يستطيعون يغادرون مزدلفة إلا بعد ما يؤذن لهم من قريش، شو دكتاتوري، قريش تبقى واقفة في مزدلفة تنتظر ثبير، وثبير جبل مزدلفة، تقول أشرق ثبير كيما نغير، فإذا أشرق ثبير طلعت الشمس وأشرق ثبير أغاروا على مزدلفة، أغاروا على منى، ويدخلون ويبدأون برمي جمرة العقبة، ثم يذهبون بعد ذلك إلى خيامهم، وهي إغارة. فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. ولذلك السير من عرفة إلى مزدلفة إفاضة، ومن مزدلفة إلى منى إغارة. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعاف أن يخرجن من عرفة قبل غروب الشمس، ولكن أذن لهم أن يخرجوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، لأن السير الأول إفاضة بسهولة، السير الثاني إغارة بقوة، النساء لا يتحملونه، فأذن لهم بالانصراف، لأن النقطة التي انطلقوا منها الأولى عرفة واسعة، والنقطة الثانية التي سينطلقون لها مزدلفة واسعة، لكن الانطلاق من مزدلفة إلى جمرة العقبة هو انطلاق من السعة إلى الضيق، والانطلاق من السعة إلى الضيق يؤدي إلى التزاحم الشديد، والتزاحم الشديد يؤدي إلى الاختناق، والاختناق يؤدي إلى الوفاة، وقد حصلت وفيات في هذه الإغارة. ولذلك الحكومة حفظهم الله عملوا هذا الترتيب الجميل في الجمار، فأصبح الرمي أدوار، وأصبح ما شاء الله لا قوة إلا بالله مساحة واسعة، يستطيع الحاج يأتي ويرمي بأمن وأمان ويعود إلى مخيمه. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هداكم لماذا؟ لهذا التشريع، لأنه قبل شريعة الإسلام كان الحج معجزة، كان الحاج أولا لا يملك نفسه ولا يملك ماله، ويتحكم في كل خصوصياته، حتى ملابسه الداخلية فسخوية، لا تطوف ملابسك، شوف تحكم، لا تطوف من هنا روح عرفة أنت ما أنت من المكة، خليك برا، أنانية. وإذا جاء المزدلفة طيب وقف، لا تطوف لأن المكة، عفوا لا تروح منها لأن المكة لسه ما أذنوا لك، انتظر. فجاء التشريع الذي هدانا الله إليه ورفع عنا هذه الأغلال وهذه الأشياء اللي كان أهل مكة واضعينها على الناس. قال تعالى اذكروه كما هداكم، لهذا التشريع الذي تساوى الناس فيه، وإن كنتم من قبله من قبل هذا التشريع لمن الضالين، في جاهلية جهلة، واضح؟ كما ذكرت لكم المخيمات الزانيات والأمور اللي كانت تعمل في أسواق الحج، صلى الله السلامة والعافية. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا، والخطاب هنا للحمس لأهل مكة، أفيضوا يا أهل مكة من حيث وفاض الناس، الدين ما في خصوصيات، روحوا مع الناس وتعالوا مع الناس وارموا مع الناس وصلوا مع الناس، أنتم أهل مكة، لكن إذا دخلتم مع الناس اقصروا الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين من غير سفر، لكنه مع الناس، أفيضوا من حيث وفاض الناس وادخلوا مع الناس في الأحكام، واضح؟ ثم أفيضوا من حيث وفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر الله بعد تمام الحج بالإفاضة أن نستغفر، وهذه قاعدة في جميع الأعمال الصالحة. الحين إذا خلص الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أول شيء تقول وشو؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. طيب خلص الحج، قضيتم مناسككم، انتهى، استغفر الله، أفضتم من عرفات النهاية. فاذكروا الله ثم أفيضوا من حيث فاض الناس واستغفروا الله بعد النهاية، بعد الإفاضة نهاية الحج، استغفروا الله. طيب كذلك بعد الجهاد، استغفروا الله. إذا جاء نصر الله في المعارك والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الدعوة، فسبح بحمد ربك واستغفر. نهاية كل يوم السحر والمستغفرين بالأسحار، ونهاية العمر بالاستغفار. لو واحد جاء خبر قال له ترك ميت، قال له الطبيب ترك ميت يمكن 3 أيام وتودع، أفضل شيء يسويه الاستغفار، أفضل ما تختم به الحياة التوحيد والاستغفار، وأفضل ما تفتتح به الحياة التوحيد والاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله توحيد، واستغفر لذنبك، واضح؟ ثم أفيضوا من حيث وفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد الحج جانا إن الله غفور رحيم، لكن في وقت الحج وأنتم في الحج واعلموا أن الله شديد العقاب، اتقون يا أولي الألباب، انتهى الحج، لا تيأسوا من رحمة الله واعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم انتهت، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ليش ذكركم آباءكم؟ لأن سوق المجاز اللي كان في عرفة، هذا السوق كان سوق كلام وتفاخر بين العرب، كان يأتي الواحد ويقول يلا عدد لنا نسبك، يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ويبقى يعد يعد يعد في الأموات حتى يصل إلى نوح عليه السلام، ويعد حتى يصل إلى آدم، هذا حفظ نسبه، يرتفع فخر بالأنساب. ثم يأتي للخطوة الثانية، ترى أبوي فلان كان وكان وكان وكان، وجدي فلان كان وكان وكان، وجدي جد أبوي كان وكان وكان، وحنا كنا وكنا وكنا، ولذلك حنا العرب حنا، وغير ذلك من الكلمات، كل ذلك من الجاهلية. تلك أمة قد خلت، من كان مفتخر يفتخر بنفسه وبعمله، ليس الفتى من يقول كان أبي. إن الفتى من يقول هان ذا، أنت ايش سويت؟ أبوك كان وجدك كان وأهلك كان وقبيلتك كان، طيب ايش سويت؟ أنت ماذا قدمت للأمة؟ وإيش قدم إلا كان وكان وكان؟ هذا لا يفيد. لذلك الرجل يقال الرجال رجلان، عصامي وعظامي، أي الرجلين أفضل؟ العصامي من المعصم اليد، والعظام من العظم. آباءك الآن عظام في الأرض نافعينك بشيء، لكن معصمك ويدك تفيدك سواء كتابة أو غيرها من الأعمال، عملا وكسبا وغير ذلك. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. هل يذكر أحد أبوه بسوء؟ لو أبوك فيه ما فيه، كل فتاة بأبيها معجبة، كل طفل عند أبوه والكل في الكل. ومن باب أولى أن يكون ربك والكل في الكل. والله لو نذكر الله كذكر آبائنا ونمجد الله كتمجيد آبائنا كان شيء عظيم، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى قبائل عريقة وأسماء وإلى آخره وقصائد وشعر، فتجد أن يقولوا قال فينا فلان كذا وقال الشعر فلاني كذا، وخاصة في زمن اليوم صار فيه شيلات وأمور، قبيلة كلها شالها بليس، شوفها شيلة في شيلة وانشالت من ظهر الكوك، وإذا بهم الآن الشيطان يرقص مع ذول ويصفق لهم ويجول الثاني يصفق لهم، وبعدين تقع العداوات، يجي صاحب القبيلة الثانية انتم وشيلتكم قلتوا فيها وحنا، ويجي بليس بينهم يصفق ذول ويروح يصفق هذا ويقتل بينهم حتى تقع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. اللي كل جسد الواحد، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل لقبيلة على قبيلة إلا بالتقوى، لا فضل لشخص على شخص إلا بالتقوى. كلكم لآدم، وآدم فين؟ من تراب. الأصل وشو النهاية؟ تراب. نهايتك ابن فلان ابن فلان القبيلة الفلان، نهايتها تراب كلها، اللي ما راح تراب اليوم بكرة يرجع تراب، صح ولا لا؟ ولذلك الله قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وين؟ تراب. قيل زرتم المقابر أنتم متم، وقيل زرتم المقابر تعدوا الأموات، المقبرة فيها فلان، والآن ما شاء الله طور جديد يقول لك أنا أعرف آبائي وأعرف حتى قبورهم، جدي فلان في المقبرة فلانية وجدي فلان في المقبرة، طيب إيش الفائدة؟ النهاية قبور، النهاية تراب. كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. الله عز وجل يبين لنا خفة عقل هذا الإنسان. أنت يا أخي واقف في مكان عظيم، واقف بين يدي رب كريم، وقد عملت ما أمرك به وقال لك خلاص اطلب، يقول أبغى أتزوج، أبغى بيت، أبغى سيارة، إيش للهم الضعيف؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. أنت لو قلت يا رب يعطيني الدنيا كلها، يقول لك همتك ولا شيء، الدنيا كلها لا تسوي عند الله جناح بعوضة، خلي همتك عالية، أنت بين يدي رب وانت لازم تروح للآخرة، على الأقل قل ربنا أتنا في الدنيا حسنة واطلب اللي تبي وفي الآخرة حسنة، أما تقول الآخرة ما تطلب شيء. وهذا شيء مشاهد وتشاهدوه في العمرة والحج. واحدة من الأخوات جات من إحدى الدول العربية وحجت، ويوم جات عند البيت قالت وين مكان إجابة الدعاء؟ قالوا لها هذا الملتزم، مسكت بالملتزم وقالت ربي عايزة أهز يعني نرقص، خليني يا رب نهز نرقص نسوي تسوي واجعل كل الناس يبهروا فيني من جمال رقصي. هذه همة ذي؟ هذه جاية من بعيد وهمتها ترقص، ولله المثل الأعلى. بعض الناس يأتي وهمته دنيا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. هذا التوازن. وهنا أسألكم سؤال، قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إيش ما طلع شو سوي؟ جيب نسان أبيض، جيب نسان أبيض. طيب ما هو معنا يمكن في مكان ثاني؟ فصبر جميل. طيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب. أنا بختم لكم، لكن هذا الدعاء أوصيكم به، والله وصية، ترى ما حطها الله في ذا المكان عبث. بعد الحج ونهاية الحج والدعاء مستجاب، وعرف الدعاء مستجاب، ومزدلفة الدعاء مستجاب، ومنى الدعاء مستجاب، وعند رؤية البيت الدعاء مستجاب، وبين الصفا والمروة الدعاء مستجاب، الله قال لكم خذوا الدعاء هدية. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أسرع دعاء يستجاب هذا الدعاء. طيب خذ، واحد مريض واشتد به المرض، وجاء أحد الصالحين قال له علمني دعاء إذا دعيت به يكشف عني البلاء. قال قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن الصحة حسنة، فدعا به فشفي. واحد فقير جاء يبغى دعاء قال قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن الغنى حسنة. واحد مظلوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن النصر حسنة. إذن حسنة الدنيا ما تركت خيرا إلا شملته. وبعض العلماء قال إن حسنة الدنيا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. يلا من يعرف حسنة الدنيا؟ المرأة الصالحة. في واحد قال المرأة، أبو أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، يعني ربنا آتنا في الدنيا امرأة صالحة وبس تكفيك. إذا جاتك المرأة الصالحة تأتيك الدنيا وتأتيك الآخرة. كيف؟ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة ستسعدك، ستكرمك، ستربي لك أولادك أحسن تربية، ستدعو لك، إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. شيء عظيم جدا. لذلك أصبحت المرأة الصالحة تساوي الدنيا كلها، والدنيا كلها ما تساوي المرأة الصالحة. وهذا يعرفه اللي ابتلي بمرأة غير صالحة، شيبت رأسها وجابت له المحاكم والضغط والسكر وكل الأمراض والبلايا. واحد من الصالحين كانت عنده مرأة سيئة جدا متمسك فيه، فلما ماتت طبعا الناس قالوا طلقها ايش تبغى فيه هذه؟ قال لا لا، أخاف أطلقها يبلش فيها واحد من المسلمين صير أنا سبب، خليني ما أفكها بس. صلى الله السلام والعافية. فالمرأة الصالحة نعمة والمرأة غير صالحة بلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السعادة في أربع: الزوجة المرأة الصالحة رقم واحد، والسكن الواسع رقم اثنين، والمركب الهني رقم ثلاثة، والجار الطيب رقم أربعة. هذه الأربعة إذا اجتمعت عندك في الدنيا أنت سعيد: امرأة صالحة، دار واسعة، سيارة كويسة، جار طيب، أنت كده مرتاح. عكس هذه الأربع: الشقاء، امرأة سيئة، ودار ضيقة، وجار سيء، وسيارة خربان. هذا النكد بعين. صلى الله السلام عليه. فلا المرأة تبيض إذا جيت تعبان تصارخ عليك، وإذا خلصت قام الجار يصارخ، والدار ضيقة غرفة واحدة ما في مكان تروح فيه، وتبي تهرب بسيارة خربان. صلى الله السلام عليه. وجاك ضيف ما تدري وين تدخل. طيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. طيب عرفنا حسنة الدنيا، ما هي حسنة الآخرة؟ الجنة. الجنة حسنة الآخرة، فمن أعطاه الله الجنة أعطاه كل شيء، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طيب ليش ما تكون المرأة الصالحة حسنة الجنة؟ لأن الجنة كل النساء فيها صالحات، ما في مرأة غير صالحة. حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. أولئك سيدة نساء في الجنة، نعم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نصيب مما كسب، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. من داوم على هذا الدعاء يجد من الدنيا أحسنها ويجد من الآخرة أحسنها. واضح؟ نختم هنا ونتوقف عند قوله تعالى: واذكر الله ليكون بداية درسنا يوم الغد. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا نفست الكرب عنه، ولا سجينا إلا أطلقته، ولا أسيرا إلا يسرت له الفرج. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واجعل ما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها. اللهم بارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا. اللهم اغفر لنا أجمعين إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعلنا من الذين خلقتهم لتكرمهم، وأكرمنا بكرمك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، وتكلأها برعايتك وعنايتك، وسائر بلدان المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم. اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض من المسلمين ومريضة. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم. اللهم هيئ لأمة محمد أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، يتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، ينهى فيه عن المنكر. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم عنا على تلاوة القرآن وحفظه وتدبره ومعرفة معانيه والعمل به والدعوة إليه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا السنة وأحينا عليها ومتنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها أحياء وميتين. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم أوردنا مورده وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من خيار أمته أحياء وميتين. اللهم اجعلنا من خيار أمته أحياء وميتين. اللهم اجعلنا من خيار أمته أحياء وميتين. اللهم بلغنا ما أعلى منازل الجنة. اللهم بلغنا الدرجات العليا من الجنة، واجعل وجوهنا ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة في جنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب فتنة الدنيا وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من عين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وفرط المفرطين وطغيان الطاغين وظلم الظالمين واعتداء المعتدين. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم هيئ لأمة محمد أمرا رشدا. اللهم ولي على أمة محمد خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين بحفظك وكله برعايتك. برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، انصر بهم دينك وعلي بهم كلمتك، واجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والروافض أجمعين، اللهم إنا نعوذ بك من شرهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم احفظ المرابطين على الثغور، احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك وعنايتك، سدد رأيهم وسدد رميهم. اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.